مستمعين الكرام، هلموا معنا نتعلم أدب الدعاء وأفضل الدعاء مما ورد على لسان الأنبياء، فسيرهم عبرة المعتبرين وأقوالهم حكمة المتبصرين، راجين أن نتمثل ذلك قولا وعملا، فهم القدوات الأبرار والهداة الأخيار. فتعالوا معنا إلى بساتين الدعاء الطيب في برنامج دعاء الأنبياء. برنامج دعاء الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الذي قال جل ذكره: وإتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ثم قال: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الصلاة والسلام على خير الذاكرين له والحامدين له سبحانه وتعالى، صلاة وسلاما ما بقي الليل والنهار، صلاة وسلاما دائمين أبد الآباد. أخواني في الله، ما زلنا مع أحداث مرت على موسى كليم الله صلوات ربي وسلامه عليه، واستفدنا من سياق كلام ربنا كيف كان موسى عليه الصلاة والسلام يزيد في كل حدث افتقارا لله جل جلاله، فيخرج لنا من كنوز الأدعية ما بها تتربى أمة بكاملها. لما علم موسى عليه الصلاة والسلام بأن فرعون علم بالخبر، ثم أصدر فرعون حكمه الظالم على موسى بالقتل، ثم وصل هذا النبأ إلى موسى عليه الصلاة والسلام بواسطة رجل فيه صلاح في قصر فرعون، فاختصر الطريق إلى موسى وأخبره. فلما سمع موسى عليه الصلاة والسلام بالخبر، وهو يعرف فرعون معرفة جيدة، قام موسى عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء فقال: ربي نجني من القوم الظالمين، ربي نجني من القوم الظالمين. فوصفهم موسى عليه الصلاة والسلام بالظلم، والنجاة، طلب النجاة هي من أمر كاد أن يقع وقرب، فصاحب الدعاء شديد الخوف من وقوعه، وهو مفتقر إلى من يدافع عنه هذا الخطر الذي يتوجسه. التجأ إلى الله جل ذكره وقال: ربي نجني من القوم الظالمين. إذن هذا هو الأمر الثالث الذي ذكره. الأمر الأول قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. الثاني قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. الثالث قال: ربي نجني من القوم الظالمين. ثم يخبر الله تعالى أن موسى أراد الخروج من مصر وخرج لا يدري أين سيذهب، فهو لم يتأهب لهذا السفر، فالسفر أتاه بدون ترتيب، وهذا سفر اضطراري، فخرج على وجهه. إلى أين سيذهب؟ إلى أي أرض سيطأها؟ إلى أي ملاذ سيتوجه إليه؟ لا يدري أين يذهب، خائف، ومن ظالم متسلط قادر بمفهوم البشر. فلذلك دعا الله تعالى فقال: عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني الطريق المختصر الذي أخرج منه من هذا المكان المخيف إلى مكان آمن. ما الذي يأخذ بالنواصي؟ من الذي يأخذ بالنواصي؟ هو رب العباد جل جلاله، هو الذي يقذف في القلوب، هو الذي ينقض العزائم، هو الذي يوجه الهمم. رب العباد الذي قال عن نفسه: ألا إلى الله تصير الأمور، إليه يرجع الأمر كله. فقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وتوجه تلقاء مدين. فلما وصل إلى مدين عليه الصلاة والسلام رأى أمرا ما كان ينبغي أن يكون، وقد وصل إلى بئر تجتمع عنده الرعاة، رعاة الأغنام، يسقون غنمهم. هذا ليس فيه إشكال، لكن الإشكال أن هؤلاء الرعاة فيهم ظلم وجفاء. فقد كان هناك امرأتان عندهما غنما، وكانت من التقى والزكى أنها مبتعدة عن الرجال بعيدا تنتظر متى يفرغ الرعاة الرعاء من سقي أغنامهم. لكن هؤلاء لا يسقون لهن، لا يقدمون لهن خدمة، ولا يتركون مكان إخراج الماء كما هو، بل يسقون غنمهم ويغطون البئر ويذهبون وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء، وهم يرون بقوتهم ضعف هاتين المرأتين العفيفتين. فموسى عليه الصلاة والسلام نظر إلى هذا الموقف ووجد أن النساء بعدما انصرف الرعاء ولم يبق من الماء إلا ما سقط وتبقى، فأتى إليهما وسألهما: ما بالكما؟ لماذا لم تسقيا؟ أين وليكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يخرجون من المكان، وأبونا شيخ كبير، يعني ليس لنا أخ، والوالد أبانا لا يستطيع أن يرعى الغنم، فنحن نقوم بهذه المهمة. فقام موسى عليه الصلاة والسلام وحده ونهض غطاء البئر وأخرج الماء وسقى لهما، ثم بعد ذلك توجه إلى ظل شجرة ودعا بهذا الدعاء العجيب: قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى عليه الصلاة والسلام لم يذكر لله أي نوع من الفقر الذي حل به، فكأن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله بلسان حاله وقال: يا ربي أنت ترى حالي، ما أنا فيه، فارزقني ما به أغتني عن خلقك، فأنا لكل شيء فقير، للأمن فقير، للأكل فقير، للشرب فقير، للكساء فقير، للمأوى فقير، لصحتي فقير، فأنا فقير من كل ناحية، وأنت الغني الذي عندك الخزائن، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه سبحانه وبحمده. فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه الفاء أتت مباشرة بعد العمل الصالح الذي قدمه موسى عليه الصلاة والسلام، فلما دعا الدعاء أتت فاء أخرى، قال تعالى: فجاءته. إذن موسى عمل ودعا، ما بين العمل والدعاء شيئا، وإذا الإجابة تأتيه فورا. ولما أسند ظهره إلى الشجرة ودعا، وإذا بأحد النسوة قريبة منه تكلمه من بعد على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. سبحان الله العظيم. موسى عليه الصلاة والسلام ما كان عمل العمل هذا يريد من أحد جزاء ولا شكور، ما تصدق على هاتين المرأتين ينتظر مالا، ولكنه قدم هذا الأمر احتسابا لوجه الله: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. في فائدة عظيمة، وهو أن الإنسان حينما يريد أن يدعو لقضاء حاجة، انباطا من هذه الآية، أن يقدم بين يدي حاجته صدقة، يتصدق ثم يدعو فهو أحرى لقبول الدعاء وأسرع للإجابة. والصدقة تطفئ غضب الرب، والصدقة مفتاح لأبواب الخير. كم بالصدقات نزلت المواهب، وكم بالصدقات اندفعت المضار، وكم في الصدقات أقيلت العثرات، وكم في الصدقات حفظت الأعراض والصحة وغيرها. ولا يحقرن من المعروف شيئا بما تجود به نفسك، فعليك بكثرة الصدقات، فإنها دليل على حسن الثقة بالله. يأتي الشيطان لأجل أن يبخلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. وقال تعالى: وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الصدقة مفتاح لكثير من المضائق التي تعم بهذا الفرد الضعيف. وقال عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. فلما قال ودعا هذا الدعاء أتته العفيفة الصالحة تكلمه كلام المرأة التي تربت على منهج الله جل جلاله، فيصف الله تعالى هذه المرأة ويقول: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. وهذه صفة كمال في المرأة، والله تعالى جعل المرأة قوتها وعزها وشرفها في حيائها. يوم المرأة تترجل وتقل أدبها وحيائها وتخرج في الشارع والمدرسة ويمنة ويسرى وكأنها رجلا أو شابا، فاعلم أن هذا هو سقوطها وضياعها وتيهها، وأنها المرأة المحتقرة التي لا يمكن أن تنتج للمجتمع إلا على هذه الشاكلة. لا يرجى منها ما يخدم المجتمع المسلم. كيف ترجو من هذه المرأة التي تمرست على تكليم الرجال ومخالطتهم والضحك معهم وغير ذلك أن تنتج ابنا فيه صلاح؟ إن العصا من هذه العصية لا تلد الحية إلا حية. إخواني الكرام، فقال تعالى: وجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كلمات مختضبة تؤدي إلى المطلوب، كما قال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال تعالى للرجال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء. هذا تأديب الشرع، وهذا الذي به تكون المجتمعات مجتمعات سامية، مجتمعات عفيفة تقية، مجتمعات تهابها المجتمعات الأخرى وتضرب لها ألفا. قدم موسى عليه الصلاة والسلام إلى والد الفتاتين، وإذا به رجل صالح يسمى شعيب. هل هو نبي الله؟ لا، ليس نبي الله، وإنما تطابقت الأسماء، فبين شعيب نبي الله عليه الصلاة والسلام والرجل الصالح بينهما سنين طويلة. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فكانت استجابة موسى، استجابة الله لدعاء موسى بأنواع كثيرة. نجا من القوم الظالمين، ثم زوجه هذا الرجل إحدى ابنتيه، وأصبح في بيت آمن وفي مأكل وشرب وعز إلى غير ذلك فيه 10 سنوات. ثم بعد ذلك توجه إلى مصر بعدما انتهت هذه السنين، وأخذ زوجته وما معه من قطيع الغنم وتوجه إلى مصر، فحدث الأمر العظيم الذي به دعا مرة أخرى عليه الصلاة والسلام كما في سورة طه. نسأل الله أن يسلك بنا سبل المتقين، ونشرح صدورنا فهو ولي الصالحين. وأن يعيذنا من الزيغ والضلال، وأن لا يجعل حظنا منه ثناء الناس علينا في الدنيا، وأن يجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا ويفقهنا وينفعنا ويرفعنا ويألف بين القلوب ويصلح ذات بيننا، ويعيذنا من محبطات الأعمال ومن فتن اللسان وفتنة القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله أن يجعلنا في مجتمعاتنا له عابدين ولمعروفه شاكرين، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، متعاونين على البر والتقوى. صلى الله أن ينصر عباده المجاهدين، وأن يغفر ذنوبهم ويوحد صفوفهم ويقيل عثراتهم، وينزل عليه عنايته ورحمته. اللهم انزل عليهم من الفضل والجود ما به يطمئنون. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم سددهم واجعل بعضهم رحمة على بعض، لين لهم أمراءهم وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك في كل مكان، اللهم عليك بكل عدو ظاهر أو مستتر يا قوي يا عزيز، ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره، لا إله إلا أنت جل شأنك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك.